معاني الكلمات: أسلم، استسلم لأمر الله، وتله للجبين، ألقاه على جانب جبهته على الأرض، البلاء المبين، الاختبار الشاق الذي أبان عن صدق إيمانه، وفديناه، جعلنا بديلا عنه، بذبح، بكبش، أتدعون بعلا، أتعبدون الصنم المسمى بعلا. العمل بالآيات: العمل الأول، ابتسم في وجه أخيك، أو ساعد جارك في حمل متاعه، أو ألق كلمة طيبة على زملائك، فكل هذا من الإحسان. كذلك نجزي المحسنين. العمل الثاني، قل: اللهم اهدني الصراط المستقيم. وهديناهما الصراط المستقيم. العمل الثالث، وزع شريطا أو كتيبا على زملائك أو في الحي تدعوهم به إلى الله. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه: ألا تتقون. التوجيهات: التوجيه الأول، النسب والجاه لا ينجيان العبد، والمعول عليه صالح العمل بعد رحمة أرحم الراحمين. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. التوجيه الثاني، اعلم أن الفرج يأتي بعد الشدة والضيق، فلا تيأس، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. التوجيه الثالث، دعاء غير الله مناف للتقوى، فاحرص على تحقيق التقوى بدعاء الله وحده سبحانه. إذ قال لقومه: ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين.